لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، باب الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بأس بوصله بقرامل، وهي الأعقصة، وتركها أفضل، ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا نتكلم في شروط الصلاة، ومر بنا أن من شروطها اجتناب النجاسة، ومن باب الاستطراد ذكر المؤلف رحمه الله مسألة متعلقة بهذا الموضوع، وهو وصل المرأة شعرها بشعر. فقال إن وصل المرأة شعرها بشعر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام سواء كان هذا الشعر طاهرا أو نجسا، فإن كان نجسا فالصلاة لا تصح، وإن كان غير نجس فهو محرم والصلاة صحيحة. ثم قال: ولا بأس بوصله بقرامل، وهي الأعقصة، يعني أن تربط المرأة شعرها بخيط أو برباط أو نحوها، فإن هذا لا بأس به عند الحاجة. وبعض العلماء تجوز بهذا وقال لا بأس به على كل حال، وتركه أفضل، أي ترك هذا الربط لما فيه من إهام أو الدخول في معنى الوصل، فيترك لأجل الخروج من الخلاف فيه، لأن بعض العلماء نهى عن وصل المرأة شعرها بأي شكل، سواء كان بخرق أو بشعر أو غير ذلك. قال: ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا، يعني لو أن المرأة وصلت شعرها بشعر نجس فإن الصلاة لا تصح لوجود النجاسة المربوطة في بدن المرأة. الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة: ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. بعد هذا ذكر الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، فقال: لا تصح الصلاة في المقبرة إلا إذا كانت صلاة جنازة، فإن صلاة الجنازة تصح في المقبرة إذا أتي بالجنازة وهناك أناس لم يصلوا عليها، فتوضع في المقبرة ويصلى عليها صلاة الجنازة، كما أنه يصح أن يصلى على القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في مقبرة، وأما غير صلاة الجنازة فلا تصح في المقبرة لا فرضا ولا نفلا. جميع أنواع الصلوات ما عدا صلاة الجنازة فإنها لا تصح في المقبرة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كقوله عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وما ورد من اتخاذ البيوت قبورا والصلاة إلى القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه البيت الذي لا يصلي فيه الإنسان نافلة بأنه كالمقبرة، بقوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. فالمكان الذي لا يصلى فيه شبيه بالمقبرة، لأن المقبرة لا يصلى فيها. و وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالقبور لا يصح الصلاة عندها، وكل ما دخل في مسمى المقبرة فإنه داخل في النهي، ولو كان المكان غير مقبور فيه لكنه داخل مسمى المقبرة فإنه لا تصح فيه الصلاة لا فرضا ولا نفلا، إلا إذا كان بعذر، مثل هذا العذر كإنسان محبوس في هذا المكان، إنسان مثلا حبس في هذا المكان فإنه يصلي لأن لا حلة له وهو مطالب بأداء الصلاة، فيصح للعذر وهو عجزه عن الحصول على مكان آخر يصلي فيه. وقوله بتثليث الباء يعني نطق الباء بالكسر أو بالضم أو بالفتح، مقبرة ومقبرة ومقبرة، كل هذه لغات صحيحة. وأشار بعد هذا المؤلف إلى مسألة، قال: ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، والصحيح أنه يضر، فلو كان مكان ليس فيه إلا قبر أو قبرين فإنه لا يصلي فيه ولا تصح الصلاة فيه. وكذلك لو دفن بداره قبرا فإنه لا يصح أن يصلي عند هذا القبر، وإنما يتخذ مكانا آخر غير هذا المكان الذي يوجد فيه القبر، كغرفة أخرى أو خارج هذا المكان. وهذا هو الذي يتناوله عموم اللفظ، لأن معنى مقبرة ليس عدد من القبور وإنما مكان القبر، فإذا وجد قبر واحد أو اثنان أو ثلاثة فالحكم واحد لا فرق بينها، كلها في التحريم سواء وعدم صحة الصلاة فيها. ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض، أي الموضع الثاني الذي لا تصح الصلاة فيه، قال هو الحش أو الحش، وهو مكان قضاء الحاجة، فإن الصلاة لا يجوز لا تصح فيه تنزيها لهذه العبادة وما يقال فيها من ذكر الله تعالى ودعائه، فإنه يحرم ذكر الله في هذه المواضع القذرة فلا تصح الصلاة فيها. وأما الصلاة في المقبرة فلأن الصلاة فيها وسيلة لعبادة القبور وتعلق القلوب بأصحابها، فنهي عن الصلاة في المقابر لئلا تعبد مع طول الزمن من دون الله، ونهي عن الصلاة في الحش تنزيها للعبادة وتعظيما لله تعالى عن أن يذكر في هذه الأماكن. ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع. نعم. قال الموضع الثالث الذي لا تصح الصلاة فيه، قال هو الحمام، وهو مكان الاغتسال وليس مكان قضاء الحاجة، هو مكان الاغتسال فإنها لا تصح فيه. وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام في الحديث الذي مر بنا من قوله: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال ابن عباس: لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. وهذا يدخل فيه كل ما يتبع الحمام من مكان الاغتسال ومكان خلع الثياب وما يتبعه في البيت من مدخله ومخرجه، فإن هذه الأشياء لا تصح الصلاة فيها تنزيها للعبادة عن أن يذكر اسم الله تعالى في هذه الأماكن. وأعطان إبل واحدها عطن بفتح الطاء، عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء، هي ما تقيم فيها وتأوي إليها. قال الموضع الرابع من الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة أعطان الإبل، أي الأماكن التي تعطن فيها أي تأوي إليها وتبيت فيها وتتخذها مراحل لها، فإن هذه لا تصح الصلاة فيها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في أعطان الإبل. فالأماكن التي تأوي إليها وتقيم فيها الإبل لا تصح الصلاة فيها. وعلل ذلك بأنها مأوى للأرواح الخبيثة من الجن والشياطين فتصان عن ذلك الصلاة، لأن الصلاة ينبغي أن يتخذ لها مكانا لا يأوي إليه الشياطين ولا يتخذونه مكانا يستقرون فيه. ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق. المكان الخامس قال المغصوب، يعني المكان المغصوب، المحل المغصوب لا تصح الصلاة فيه، مثل ما لو أن إنسان غصب دارا من صاحبها فإن صلاته فيها لا تصح لأنها ملك للغير وهو غصبها بدون إذن من صاحبها، والغصب محرم. وقال بعض العلماء إن الصلاة تصح لكنه آثم بالغصب وفعله محرم، فمن حيث الصلاة صحيحة من حيث هي لكن الفعل محرم وهو الغصب فلا تصح الصلاة على القول الذي ذكره المؤلف. والقول الآخر قال إنها تصح ويكون آثما باتخاذ هذا المكان غصبا. والأمر السادس قال المجزرة، أي المكان الذي يذبح فيه وهو مكان الذبح، لأنه محل للنجاسات وأماكن النجاسة تصان عنها العبادات لأن الدم المسفوح نجس فينبغي أن تصان العبادة عنه. والأمر السابع قال المزبلة، وهي مطرح النفايات والأماكن التي يطرح فيها القمائم والأذى، فإنها أيضا لا تصح الصلاة فيها. والأمر الثامن قارعة الطريق، فقارعة الطريق لا تصح الصلاة فيها لما يترتب عليها من أذية المصلي عندما يصلي بكثرة مرور الناس. والمراد بالقارعة التي المكان الذي يقرعه الناس بأرجلهم في الذهاب والآياب، لا المكان النائي أو المرتفع أو في زاوية من زوايا الطريق، فإن هذا تصح الصلاة فيه لأنه ليس مكان القرع. ولا في أسطحتها، أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر. والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال ولا في أسطحتها، أي أسطحة هذه المواضع التي مرت بنا وهو سطح المقبرة والحش والحمام والمغصوب والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، هذا هو الذي مشى عليه. أما المقبرة فلا خلاف في أنه لا تصح الصلاة في سطحها لأن سطحها حكمه حكمها وهو في مسمى المقبرة، فلو أن مقبرة سقفت فإنه لا تصح الصلاة في هذا الصف لأنه في لا يختلف الحكم فيه. وأما غيرها كالأمور التي ذكرت من الحش والحمام والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فعلل ذلك بعض العلماء بأنه لما يتعدى على المصلي من ضرر، فالحش والحمام والمجزرة والمزبلة بسبب النجاسة التي فيها وسطحها ليس بنجس ولا تتعدى إليها النجاسة، فقالوا إنه لا يأخذ حكمها فتصح الصلاة في سطح الحمام وفي سطح المجزرة والمزبلة ولا شيء في هذا لأنه ليس مثله، فإنه معزول عزلا تاما عن النجاسة ولا تتعدى إليه، وهو في ظاهره إذا كان مصونا لا يختلف عن غيره. وكذلك قارعة الطريق، لو سقف الطريق فصلى فوق الطريق فإنه لا يأخذ حكمه لأنه لا يتأثر ولا يتأذى بمرور المارين من حوله. قال وسطح نهر، أي أنه يحرم على الإنسان أن يصلي على سطح النهر، هذا هو الذي مشى عليه. والقول الآخر قالوا لا، إنه يصح، إن الصلاة تصح إذا كان مسقف النهر عليه قنطرة أو عليه جس فصلى فوقه فإنها تصح، لأن النهي في الصلاة في النهر لما يتأذى به الإنسان من مرور الماء بين يديه وبين رجليه، وأما إذا كان في سطح فليس الحكم كذلك، بدليل أنها تصح الصلاة في السفينة إذا كانت في البحر أو في النهر فإنها تصح الصلاة فيها، ففي السطح أولى لأن السطح أكثر استقرارا من السفينة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، المجزرة والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر البيت، وعلل ذلك بأن الإنسان إذا كان فوق ظهر الكعبة فإنه لا يستقبل منها شيئا، أما لو كان يستقبل منها شيئا شاخصا كجدار منها فإنها تصح الصلاة فيه في سطحها، وأما في باطنها فتصح النافلة بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوفها النافلة، والحجر مقدمته منها ستة أذرع وشيء، أي ثلاثة أمتار ونصف تقريبا، هذه كلها من الكعبة، فتصح الصلاة النافلة فيها للفريضة. وتصح الصلاة إليها، أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل. يقول تصح الصلاة إلى هذه الجهات مع الكراهة إن لم يكن حائل، أما المقبرة فلا بد من الحائل، لا تصح الصلاة إلا بحائل ولا تصح من دون حائل. وأما غيرها كالمجزرة والمزبلة ونحوها وقارعة الطريق فتصح إليها كأن تكون أمامه لكنه هو خارجها، فتصح الصلاة مع الكراهة. وتصح صلاة الجنائز والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة، وتصح الصلاة على راحلة بطريق. يقول تصح صلاة الجنازة خاصة والجمعة والعيد وما أشبهها كالكسوف والاستسقاء بطريق لضرورة، كما لو امتلأ المسجد وحينئذ يصلي الناس في قارعة الطريق لأن ما كان خارجه يأخذ حكم ما كان داخله لاتصال الصفوف وازدحام المسجد، فهذا للضرورة. والقول الآخر أن كل صلاة تصح للضرورة في قارعة الطريق فالفريضة مثلا والتراويح وغيرها تصح في قارعة الطريق إذا امتلأ المسجد. وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. قال وتصح الصلاة على راحلة بطريق يعني أن الإنسان يصح أن يصلي على الراحلة وهو في الطريق يمشي، الراحلة تمشي وتسير، سيارة أو غيرها أو طائرة أو غيرها، فإنها يصح للإنسان أن يصلي وهي تسير في الطريق. وكذلك صلاته في سفينة فإنها تصح على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب أحكام السفر. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، والحجر منها والحجر منها، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدير لشيء منها مستدبر لشيء منها. يقول وتصح ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، يعني لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الفريضة داخل الكعبة ولا داخل الحجر لأن الحجر من الكعبة، ولا يصح أن يصلي فوق الكعبة لأنه في هذا غير مستقبل لكل الكعبة وإنما هو مستقبل لجزء منها، والمطلوب من الإنسان في الفريضة أن يستقبل كل الكعبة، فإذا دخل في الكعبة فإن جزءا منها وراءه لم يستقبل، والفريضة لا بد أن يستقبل الإنسان فيها كل الكعبة. قال إن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها صحت صلاته، يعني الإنسان وقف على حد الكعبة عند الباب وليس وراءه شيء من الكعبة، بمعنى أن جسمه خارج الكعبة وسجد فيها، فإن صلاته صحيحة لأن موطئ قدميه عند قيامه وجلوسه يكون مستقبلا لكل الكعبة، فلا يعتبر مستدبرا لشيء منها. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح. يقول النافلة تصح داخل الكعبة، وكذلك المنذورة في الكعبة، فأن نذر أن يصلي داخل الكعبة فإنه يجوز له أن يصليها وإن كان النذر واجبا لكنه ليس كصلاة الفريضة، لكن هذا يكون باستقبال شيء شاخص منها، يستقبل جدارها مثلا، أما لو استقبل الباب فإنها لا تصح لأنه لم يستقبل شيئا منها شاخصا. فلو أن الإنسان صلى داخل الكعبة وجعل وجهه إلى الباب فإنه ليس هناك شيء مرتفع يستقبله منها، فإنها لا تصح بهذه الحال. أما لو استقبل جهة اليمين أو الشمال أو الأمام ومستدبر للباب فإن الصلاة حينئذ صحيحة لأنه مستقبل لشيء شاخص منها، وكذلك صلاته على ظهرها إذا كان فوق سقف الكعبة شيء مرتفع ولو يسير، ولو كان شيئا يسيرا يكفي سترة للإنسان، فإنه تصح صلاته النافلة حينئذ. ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها، وقال في التنقيح اختاره الأكثر، وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس قبيس وهو أعلى منها. ذكر رواية ثانية في المذهب قال إنه هناك قول آخر أنه يجوز أن يصلي داخل الكعبة ولو لم يستقبل شيئا شاخصا منها، بدليل أن الذين في جبل أبي قبيس تصح صلاتهم وهم لا يستقبلون شيئا شاخصا منها وإنما يستقبلون هواءها. والذي في جبل أبي قبيس أو في الدور سطح الحرم الآن هو أعلى من جدار الكعبة فإنه يستقبل هواءها، ولكن أصحاب القول الأول قالوا إنه وإن كان بهذه الصورة لكنه خارجها وهو يستقبل جملة الكعبة وإن لم يكن محاذيا لها لكنها أمامه وبين يديه، وإن كانت في المسامتة أخفض منه. وعلى كل فالخلاف في هذا، وأن الإنسان إذا كان خارج الكعبة لا خلاف أنه يستقبل الكعبة أو هواء سواء كان أعلى منها أو أخفض منها، وأما من كان داخل الكعبة على ظهرها فإن القول الذي المشهور هو أنه لا بد أن يستقبل شيئا شاخصا منها. وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع، قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحنا، ويستحب نفله في الكعبة بين الإسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإنسان يستحب له إذا دخل الكعبة أن يتنفل بين الإسطوانتين أي بين العمودين، وجاهه إذا دخل، يعني إذا دخل الكعبة يكون وجاهه، فيسن له أن يصلي في هذا الموضع، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الموضع، وحيثما صلى فإن كل هذا مكان فاضل ومكان طاهر. أحكام استقبال القبلة. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلها الكعبة أمسك بيدها وأدخلها الحجر وقال صلها هنا فإنه من الكعبة، فالحكم المترتب على دخول الكعبة يدركه الإنسان لو صلى في مقدمة الحجر. أحكام استقبال القبلة. ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها لمن بعد، سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول من شروط الصلاة أيضا استقبال القبلة، والمراد بالقبلة هي الكعبة، والحكم في الاستقبال لمن كان يرى الكعبة أن يصيب عينها في الاستقبال، فمن كان مثلا داخل الحرم أو كان خارجه قريب منه يرى الكعبة فإنه يلزمه أن يستقبل عينها، أي أن يستقبل عين الكعبة، فلا يكفي جهتها. ومن كان بعيدا في مكة فإنه يكفيه أن يستقبل الحرم، ولو انحرف عن القبلة عن الكعبة يمينا ويسارا، فمن كان مثلا في العزيزية أو في الزاهر لو أنه استقبل الجهة اليمنى من الحرم أو اليسرى فإن هذا لا يؤثر في صلاته. ومن كان خارج مكة كمن كان مثلا في الرياض أو في الشام أو في اليمن أو في المغرب أو في الهند فإنه يستقبل مكة هذا هو المفروض والمشترط في الصلاة. فيكفيه الجهة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القبلة قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي لأهل المدينة. فلو انحرف الإنسان شيئا يسيرا يمينا أو شمالا فإنه لا يؤثر في صلاته إن شاء الله. وهي سميت قبلة لإقبال الناس عليها وتوجههم إليها، كما قال تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب. يقول إن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم المسيء في صلاته كيف يصلي قال له ثم استقبل القبلة. والله تعالى يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما إذا عجز الإنسان عن الاستقبال فإنه يسقط في حقه. من الذي يعجز؟ قال مثل المربوط لغير القبلة، كالإنسان الذي ربط إلى عمود إلى غير جهة القبلة، وكالإنسان الذي أيضا صلب على جدار أو عمود لغير القبلة، فإنه إذا حان وقت الصلاة فإنه يصلي ولو كان لغير جهة القبلة. وكذلك عند اشتداد الحرب إذا كان الإنسان في المعركة يكر ويفر وهو يصلي